بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: لا تحسب أن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان، إذا جفاك خلي كنت تألفه فاطلب سواه في كل الناس إخوان. قوله رحمه الله: لا تحسب أن سرورا دائما أبدا، يعني أن السرور لا يدوم على العبد دائما، وكذا الحزن لا يدوم على المسلم دائما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الهم والحزن، فقال: اللهم نعوذك من الهم والحزن. فالحزن لا يدوم، والسرور أيضا لا يدوم، ولا يدوم السرور إلا في الجنة. قال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فدام الشخص في الدنيا وقبل دخول الجنة فهو في أحزان وهموم وغموم متقلبة، في الدنيا في أحوالها هموم وأحزان، وفي الآخرة في كرباتها وفي ما فيها من مواقف عظيمة. ولا يذهب السرور عن النفس طبيعة فكح إلا إذا دخل الجنة فقط. فالكافر لا سرور لا في الدنيا ولا في الآخرة، المؤمن سروره في الجنة، وفي الدنيا سروره متقلب، أحيانا في سرور وفرح، وأحيانا حزن وهم وغم، وهكذا. وكابدها الهم والحزن المسلم يكفر عنه من خطاياه، والسرور يدعو به إلى العمل للجنة، فإذا فرح قال: فكيف بفرح الجنة؟ وهكذا. لذلك الله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالمؤمن فيه فرح وسرور له في الدنيا، لكن ما يدوم، يتقلب بين الهم والحزن. قال: من سره زمن ساءته أزمانه. فإذا فرحت في هذا اليوم قد يكون غدا يأتيك ما ينغصك، وبعد غد تفرح، والذي يليه يأتيك ما يحزنك. لذلك الله يقول: لقد خلق الإنسان في كبد، يعني مكابدة ومشقة. والله يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، عامل بمشقة وهلك فملاقيه. فإذا لقيته إما تأخذ كتابك بيمينك أو تأخذ كتابك بشمالك، والعياذ بالله، إن شاء الله باليمين للجميع من المسلمين. ثم بعد ذلك قال: إذا جفاك خليل كنت تألفه، يعني شخص كنت توده أنت وياه ذو مودة ومحبة وزمالة، ثم بعد ذلك جفاك بنميمة أو غير ذلك، أو انشغال أو بعد وطن أو فرقة عمل ونحو ذلك، أو انتهاء الدراسة، قال: فاطلب غيره، فتجد في الناس فيهم خير كثير. فهنا قال: فكل الناس إخوان. قول كل الناس يعني كل الناس المسلمين المؤمنين، وليس لما يدخل فيه الكفار. فكل الناس إخوان، لأن الكافر ليس أخو المؤمن. الله يقول: إنما المؤمنون فقط، إنما المؤمنون إخوة. أما الكفار الله يقول عنهم: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فكل الناس يعني فكل الناس المؤمنين إخوان. فاتخذ قريبا عوضا، فاتخذ خليلا وزميلا عوض عن ذلك الذي فارقته بزمان بعمل أو دراسة ونحو ذلك. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.